ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يضغم فيها ما لا يضغم بأن يضغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الإرث الأرث، وهو الأرث، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا أو بادا أو باد المغضوب عليهم إلا باد المغضوب عليهم ولا الضالين بضاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة إهدنا. فإن يقول لا تصح إمامة الأمي، من هو الأمي؟ قال هو المنسوب إلى أمه يوم أن ولدته، يعني أنه لم يتعلم، سمي أمي نسبة إلى وقت ولادته أو ولادة أمه له، وهو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحفظها أو لا يقيمها، بمعنى أنه يدغم حرفا بحرف أو ينطق حرفا بدلا عن حرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كأن يدغم مثلا حرف الراء بالغين، يقول غيغ المغضوب، أو يتصرف في حركات بعض الحروف تصرفا يحيل المعنى، كأن يكسر كاف إياك نعبد فيقول إياك، أو يضم تاء أنعمت فيقول بدلا يقول صراط الذين أنعمت يقول صراط الذين أنعمت، فإن هذا لحن يحيل المعنى ونسب النعمة له بدلا من أن تكون لله تبارك وتعالى، أو يفتح همزة اهدنا الصراط المستقيم فيقول اهدنا بمعنى اعطنا، وهي اهدنا بمعنى دلنا وارشدنا، فهذه الحركات التي تغير على هذه الحروف تحيل المعنى، فلا تصح إمامة الإنسان الذي هذه حاله، لأن لحنه يغير معنى الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يؤتى بها تامة غير منقوصة لا يحيل فيها المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى كأن يفتح دال نعبد ويقول نعبد، أو نون نستعين يقول نستعين، فإن هذا لا يؤثر في المعنى وتصح صلاته، وإن كان المطلوب غيره لكنه لو صلى بالناس لصحت صلاته لأن هذا اللحن لا يؤثر في المعنى. فإن لم يقول لا تصح صلاته إلا بمثله، يعني إلا بصلاته بأميين مثله، يعني كلهم من هذا النوع، وليس هناك أحد يستطيع أن يقيم الفاتحة. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا، لم يكن أميا إلا بمثله، فتصح لمساواته له، ولا يعني لا تصح إمامته إلا بمثله لمساواته له في الأمية، فكلهم فيه القصور والعجز عن الإتيان بهذا الأمر، فيصح أن يكون بعضهم إماما لبعض كإمامة من به سلس بمثله. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها وإن قدر. نعم. أي الأمي. قال ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصف الأخير، يعني عندنا اثنان، أحدهما يحفظ النصف الأول من الفاتحة والآخر يحفظ النصف الثاني منها، فلا يصح أن يكون أحدهما إماما بالآخر، لأن كل منهما عاجز عن أن يقيم الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فكل واحد يصلي لنفسه. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته. ولا يصح اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها، يعني إذا كان هناك إنسان يحسن الإتيان بالأقوال الواجبة كتسبيحات الركوع والسجود وقول رب اغفر لي ونحو ذلك، فلا يصح أن يكون هناك إنسان لا يعرفها إماما لمن يعرفها، فمن يعرفها لا يصح أن يقتدي بمن لا يعرفها. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. قال إذا قدر الأمي على إصلاح نفسه وتصحيح ما فيه من الخطأ فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يصلح ما عليه من قصور، فإذا كان مثلا بينه وبين خروج الوقت مقدار ساعة فإنه يستطيع أن يحفظ الفاتحة ويتقنها ويزيل ما به من عجز وخطأ فيها، فلا يجوز له أن يبقى على ما هو عليه، وكذلك يتعلم الأذكار الواجبة في الصلاة لا أن يستمر على ما هو عليه من خطأ، وهو يستطيع إصلاح نفسه والقيام بتحقيق واجبات من واجبات الصلاة أو ركنا من أركانها. وتكره إمامة اللحان، أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده، ذكره في الشرح. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صح الصلاة. قال وتكره إمامة اللحان، اللحان هو كثير اللحن، يعني الإنسان الذي يلحن كثيرا في القراءة، فاللحان تكره إمامته، وهذا في غير الفاتحة، فإن أحال المعنى وهو في غير الفاتحة فإن صلاته صحيحة وتصح إمامته، إذا كان لا يستطيع تقويم هذا اللحن بسبب آفة في لسانه، عيب في نطقه خلقي لا يستطيع إصلاحه، فهذا تصح، أو وقع منه هذا الشيء سهوا أو وقع منه جهلا فصلاته تصح وإمامته تصح. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء، وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. قال تكره إمامة الفأفاء والتمتام، الفأفاء هو الذي يكرر الفاء في كلامه، والتمتام هو الذي يكرر التاء في كلامه، فهؤلاء تكره إمامتهم لأنه قد يقع منهم هذا الشيء في القراءة، فهذا نقص وعيب فيهم فلا يقدمون للإمامة، ويكره اتخاذهم أئمة في الصلاة. قال وكذلك تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، فمن لا ينطق القاف أو من لا ينطق الضاد أو من لا ينطق الجيم أو من لا ينطق الدال فعلى مخرجها الصحيح فإنه يكره إمامته ويؤخذ من هو أفصح منه وأسلم نطقا. وإن كانت إمامته تصح سواء كان أعجميا أو عربيا لكنها مع الكراهة. وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص. قال وكذلك تكره إمامة الأعمى والأصم والأقلف وأقطع اليدين أو الرجلين أو إحداهما، هذه عيوب خلقية إذا توفر في الإنسان كمال الصفة فإنه أولى، لأن الإنسان الأعمى قد ينحرف عن القبلة وهو في أثناء الصلاة فيحتاج إلى أن يتقدم من خلفه لأجل أن يوجهه للقبلة، وكذلك الأصم قد لا يسمع تسبيح الناس له إذا سهى، والأقلف هو غير المختون فإنه ناقص في شؤون الطهارة، وكذلك أقطع اليدين فإن قدرته على القيام أقل من الإنسان السليم، أو الإنسان أقطع الرجلين فإن حركته في القيام أشق عليه من الإنسان السليم، وكذلك الإنسان الذي يصاب بالصرع فقد يحصل له في ظرف من الظروف أن يصرع وهو يصلي، فكل هؤلاء يكره أن يكونوا إماما في الصلاة فتكره إمامتهم ويقدم من هو أولى منهم لما في هؤلاء من النقص الذي هو غير موجود في بعض المأمومين. ويكره أي نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأخوان المؤمنين، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، كما نسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أن يمسح العطر من الكعبة ويجعل في ملابسه أو بدنه إذا كان الإنسان يستلم الركن اليماني أو يستلم الحجر الأسود وفيه طيب؟ فإنه يجوز للإنسان أن يمسح هذا الطيب، لكن بشرط أن لا يكون على سبيل اعتقاد البركة في هذا الطيب، وأن تعديه له يعتقد أن الطيب ينفع، فإن النفع من الله تبارك وتعالى، فإذا كان الإنسان مسح وبقي في يده شيء من الطيب فهذا لا بأس به، لا على اعتقاد أن هذا الطيب هو الذي ينفع أو أنه فيه معنى يعتقده بعض الناس فيمسح به جسمه أو بدنه أو صدره ونحو ذلك. يقول هل تجوز الصلاة خلف المبتدع وما الدليل؟ نقول نعم عند ما يكون ذا سلطان، عندما يكون صاحب سلطان تصح الصلاة خلفه، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، فوصفه بفاجر وقوله صلوا دليل على صحة الصلاة خلفه، سواء كان مبتدعا يعني فاسقا في العقيدة، وفسق العقيدة هو البدعة. يقول هل تجوز الصلاة الجماعة في البيت والمسجد بجواره؟ نقول لا، من كان يسمع النداء فلا صلاة له إلا في المسجد إلا من عذر، أما من دون عذر فلا صلاة له. يجب على الإنسان الذي يسمع النداء أن يذهب للصلاة في المسجد، ولا يجوز أن يصلي الإنسان بأولاده في البيت ويتركون المساجد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنهم ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع يقول وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ووصف حال الصحابة قال بأنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. الإنسان كبير السن المريض الذي لا يستطيع أن يمشي على رجليه ولا تحمله رجلاه يؤتى به يحمل لحرصهم على الخير ورغبتهم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى وقال له لا أجد لك رخصة. هذا يقول هل تجوز الصلاة خلف إنسان حافظ للقرآن ولكنه نمام؟ هذا فسق، هذا نميمة من الفسوق، والإنسان الذي هذه صفته يعتبر فاسقا، فلا تصح الصلاة خلفه إلا إذا لم يكن هناك جماعة تعقد إلا في هذا المسجد الذي هو إمامه. وينبغي أن ينصح لترك ما هو عليه أو يبعد عن إمامة الصلاة. يقول إنني أتوضأ وأذهب إلى المسجد ثم يخرج مني قليل من البول بغير إرادة مني ذلك عند قراءة القرآن أو الصلاة ولا أعيد الصلاة، فهل يؤاخذني الله بهذا الفعل؟ هو في الحقيقة هذا الأمر قد يكون شيء من الوسواس، وقد يكون له حقيقة من السلس، فقد يكون هذا ليس صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان الذي يقع عنده شيء من هذا بأن يرش ملابسه سراويله لئلا يوسوس له الشيطان أنه خرج منه شيء وهو لم يخرج. فالإنسان يجتهد عند قضائه للحاجة، وإذا كان يشك في هذا فليتوضأ مبكرا وقبل الأذان بوقت، حتى أنه إذا خرج منه شيء يعرف أنه خرج فيعيد الوضوء حتى إذا دخل وقت الصلاة يكون قد خرج منه بقية البول. هذا إذا كان ليس وسواسا، وأما إذا كان وسواسا فلا يلتفت إليه ولا يأبه له ولا يشغل ذهنه به، ودائما الشيطان يحاول أن يوسوس الإنسان ويزيده تعقيدا، لأن هذا غايته ومقصده أن يفسد على الإنسان صلاته إذا لم يستطع أن يحول بينه وبينها. يقول هل السلطان مقدم على القارئ الفقيه إذا كان السلطان أمي في القراءة؟ إذا كان لا يحسن الفاتحة فلا، لكن إذا كان يحسن الفاتحة ويحسن أركان الصلاة وواجباتها فهو مقدم، ولو كان الإمام صاحب البيت أو إمام المسجد قارئا. طبعا إذا رغب هو في هذا، ما إذا لم يرغب فلا يقدم. يقول ورد في النص ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال. السؤال يقول هل يدخل في هذا الإمام إذا كان حالقا للحيته أو مسبلا لثيابه؟ كما نعلم الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، ولكن هناك مسائل تعم بها البلوى، هناك مسائل تعم بها البلوى، فقد يوجد في مجتمع من المجتمعات تعم البلوى بحلق اللحى وإسبال الثياب أو شرب الدخان ونحو ذلك، فهذا إذا عمت به البلوى فإن الفقهاء نصوا على أنه يتسامح في هذا عند عموم البلوى، وأما إذا لم تعم به البلوى فإنه لا يقدم في إمامة الصلاة. وهذا لا ينبغي أن يكون إماما راتبا، ينبغي أن يسعى في أن لا يكون إماما راتبا، والإنسان لا يصلي خلفه إذا وجد غيره، إذا لم يجد غيره فيصلي خلفه. يقول مقصود بالأمي، قلنا الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة وواجبات الصلاة. يقول ما مقدار القلتين المذكورتين في الحديث، أي كأنه يريد إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. حوالي ربع متر، يعني ربع طن، حوالي 250 لتر. يقول مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ما المقصود بهذا القول؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل فيه أحوال الناس، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن بالوترجة ريحها طيب وطعمها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن بالتمرة ريحها طيب ولا طعمها طيب ولا ريح لها، والمنافق الذي يقرأ القرآن بالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فهو يسأل عن معنى كون المنافق مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. الريحان كما تعلمون إنسان إذا شمه وجد فيه رائحة طيبة، لكن لو ذاقه بلسانه وجد فيه مرارة لاذعة ومؤذية، فهذا هو شأن المنافق الذي يقرأ القرآن. المنافق تجد فيه مظهره مثلا لا تأخذ عليه ملاحظات، وإذا قرأ القرآن أعجبك بقراءته، لكنه في حقيقة أمره وباطنه هو كافر، هو في الدرك الأسفل من النار، لأنه مخادع ومكار ويحاول الكيد للإسلام والمسلمين، فهو في ظاهره متظاهر بالطيب والصلاح والاستقامة، لكنه في باطنه هو عدو لدود للإسلام والمسلمين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هذا يقول ما حكم قراءة سورتين في ركعة واحدة؟ لا بأس بهذا، كأن يقرأ الإنسان مثلا سورتين في ركعة واحدة فلا بأس بهذا، بدليل حديث الرجل الذي كان يقرأ في آخر كل ركعة سورة قل هو الله أحد، بعد أن يقرأ السورة بعد الفاتحة يختمها بسورة الإخلاص. فسئل النبي صلى الله عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل الذي فعل هذا الشيء لما فعله، فقال إني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام حبك إياها أدخلك الجنة، أو قال في حديث آخر أعلموه أو أخبروه أن الله يحبه. فهذا دليل على جواز أن يقرأ الإنسان أكثر من سورة. هذا يسأل يقول ما معنى الاستحاضة وكم أكثر يوم لها؟ الاستحاضة هي مرض من الأمراض التي تصيب النساء، وهو نوع من النزيف والدم الذي يخرج من المرأة وهو غير طبيعي، فهو من الأمراض التي تصيب النساء، وهو سيلان دم في أوقات غير محددة. هذا يقول هل يجوز أن يصلي رجل بالناس وهو يحفظ القرآن ولكن لا يفعل إيش، أو لا يفعل كأنه يريد أن يقول أنه لا يطبق شيئا من قراءته للقرآن وهو فاسق ويكره الصالحين؟ نسأل الله العافية أن يكون الإنسان بهذه الحال وهو حافظ للقرآن والقرآن حجة عليه. لا شك أن هذا ممن يخشى عليه. هذا الإنسان ينبغي له أن ينصح ويوجه ويدعى إلى الخير ويحتج عليه بما حفظ، يحتج عليه بالآيات التي يحفظها ويقام عليه الدليل منها لعله أن يصحح وضعه. لكنه لو صلى بالناس وهو لم يصل إلى درجة فإن صلاته إن شاء الله تصح، لكن إذا وجد غيره أصلح منه فإنه يقدم عليه ولا يأم الناس، خاصة وأنه ذكر السائل أنه فاسق، فالفاسق لا يصلي بالصالحين إلا إذا لم يجد غيره. يقول يا هناك إمام يقول إن الله في كل مكان بذاته وكذا ينبغي ينفي الصفات ويعمل الموالد والدروس، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ لا لا تجوز، هذا من أهل وحدة الوجود، وهذا من أعظم الفسق، فلا تصح الصلاة خلف من هذه حاله. وكذلك الذي ينفي صفة الله تعالى فإن هذا من المعتزلة، ويزيد عليهم القول بوحدة الوجود، فلا تصح الصلاة خلفه. هذا سائل يسأل يقول عن صلاة العصر وشروطها، وهل تصلى قبلها ايش او بعدها تحية المسجد؟ صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، افضل الصلوات، والله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية، وإنما يصلي الإنسان تحية المسجد إذا دخل، وإن شاء أن يصلي أربع ركعات فإنها من السنن، ولكنها ليست راتبة، فإنه يسن للإنسان أن يصلي قبلها أربعة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لا بأس به أنه قال من صلى رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. يقول في مسألة السهو الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم من ركعتين ثم نبهه ذو اليدين إلى أن الصلاة لم تتم، يقول هل السرعان الذين خرجوا من المسجد هل أعادوا الصلاة؟ نقول إن الجميع أعاد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أعادوها، هذا هو الذي يظهر ولم يرد خلاف ذلك. يقول أبي كبير السن ويعاني من مرض البروستات وهو عدم التحكم في البول، فهل يجوز له أن يصلي في المنزل؟ نعم، إذا كان يؤذيه البول ولا يستطيع التحكم به فله أن يصلي في منزله وهو معذور، وإذا كان يستطيع أن يتحكم به أو يتحفظ أو نحو ذلك فلا بأس أن يأتي للمسجد، لكن لا يجوز له أن يلوث المسجد. وأمر الإسلام أمر يسر وسماحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا أن الإنسان أتاه ما يمنعه من الذهاب للمسجد وكان عادته أن يذهب للمسجد فإن الله تعالى يكتب له أجر وثواب الذهاب لمن ذهب للمسجد ولو لم يذهب إليه. يقول التقبيل للركن اليماني عند الطواف ما حكمه؟ نقول هذا لم يرد ولا يشرع للإنسان التقبيل، وإنما المشروع في الركن